فإنه يجوز كما قال العلماء. عندنا مسألة أيضا وهي إذا تاجر أهل الذمة في بلاد المسلمين أو المستأمنون هؤلاء الذين يفتحون شركات ومثلا سوبر ماركات كبيرة جدا في بلاد المسلمين، فيؤخذ الذمي كم يؤخذ منه؟ نصف العشر، نصف عشر تجارته، نصف عشر تجارته. أما الحربي واللي هو مستأمن مثلا، هذا إذا أخذ الأمانة ودخل بلاد المسلمين وتاجر فيها يؤخذ منه كم؟ عشر تجارته كل سنة، ونصاب المال عندهم عشرة دنانير، عشرة دنانير فأكثر. يعني الدينار الآن، الدينار ذكرناها 4 جرام مثلا وربع، وكم الجرام الآن؟ افرض أنه 150، الدينار كم يسوى؟ 600 تقريبا، 650 مثلا، 650 في 10، يعني إذا صارت تجارته أكثر من 6500 مثلا نأخذ منه عشر تجارته. إذا كان حربيا، ونصف عشر تجارته إذا كان ذميا. نعم، لا مثل المسلم الآن الزكاة، مسلم إذا كانت أمواله 100,000 أخذ ربع العشر، إذا كلها كل سنة، هذه كل سنة، هذه تؤخذ منه كل سنة، ويتعاد هذه الأموال تكون فيء لمصالح المسلمين. وبهذا ننتهي ونعتذر عن التطويل، ننتهي اليوم من كتاب الجهاد، إن شاء الله بعد الإجازة نبدأ في كتاب البيوع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الهدنة والله أنا ما كتبت فيها، نسيت، ما كتبت فيه شيء، لكن إن شاء الله الهدنة يعني سأتكلم عنها إن شاء الله. ها يا يوسف، يوسف عدل، ما يجوز، يحرم بناء كنائس بلاد المسلمين. وأما لم الشعث يقولون اللي هو يسمونها الآن أو قريب من الترميم فإنه لا يمنعون منه، وأما بناء الكنائس، إحداث كنائس جديدة أو هناك كنائس لهم وهدمت ولو ظلما فلا يجوز إعادتها. نعم شيخ أحمد، الزكاة إذا مات أو مثلا إذا مات بعد الحول فلا تسقط عنه. لا، المسلم، المسلم كان مسلم، فرق فقهي في المسلم، يحسن مسلم. أما الذمي لا، الزكاة لا تجب عليه الذمي. نعم، إيش لا، لأن الجزية هذه مقابل بقائهم بدون قتال، لا يقاتلون ولا أحد يعتدي عليهم، يحميهم الإمام. خلصنا؟ أبو تميم، الآن النساء حكم يعني كثر عددهم قلة عدد الرجال. نعم، لو استخدموا في الحرب ووضعوا يعني في الصف الأمامية كدرع للرجال ما شاء الله، فهذا فيه مشكلة يعني. كيف الصف الأمامية؟ يعني الآن في انتحار، هذا كيف تعرض شلون؟ لا لا، يعني في حرب، يعني انت رجال، رجال وراء والحريم قدام، ما يصير يا أبو تميم، وين مهن الرجال يعني؟ عشان يعني لو ما يا أبو تميم الدرس يسمعونه كثر ونساء ورجال، تقول يعني قصدك إنه يعني يعني إن إحنا نخلص على الحريم أكثر من يا أبو تميم هذا ليس فعل المسلمين أبدا، مسلمون رجال ويقدمون أرواحهم، أرواحهم فداء لله عز وجل. أما أن يقدمون نساءهم أطفالهم هذا ما يجوز، كيف يعني؟ أنا أقصد في غلة في الرجال النساء. يا أبو تميم هذه نظرة وين كفنين جابها؟ ما يصح أبو تميم، وين لا لا نكديات أو غيرهم، ما يجوز أن يجعلوا درع في القتال، يكفي يا جماعة.